كلام أهل الحجاز ولغة أهل الحجاز بمعنى أن الكذب بمعنى الخطأ، أو نقول أنه خرج على بابه المعروف، لغة الكذب خرج على بابها الكذب المتبادل للدين، فنقول هو جرح غير مفسر، والجرح الغير المفسر لا يقدم على التعديل. عندما بعض الشباب يقول لك، يقول لك الجرح مقدم على التعديل، متى؟ إذا كان الجرح مفسرا، لكن إذا لم يكن الجرح مفسرا فالتعديل مقدم على الجرح كما يقول أهل العلم، التعديل مقدم على الجرح. فما دام يعني أنه قال كذاب ولم يبين على ذلك، لم يبين ما حقيقة نسبته إلى الكذب، فنقول أنه جرح مجمل وليس بمفسر، وما دام أنه معدل فإن التعديل مقدم على الجرح ما دام أن الجرح ليس بمفسر. وما عدا ذلك من الكلام في ابن أبي داود فهو من كلام الأقران، هو من كلام الأقران. وقاعدة عند أهل العلم، لقاعدة ينبغي أن ينتبه إليها الطلاب، قاعدة كلام الأقران، بمعنى تجد عالم تكلم في عالم آخر، والعالم الآخر تكلم في العالم الآخر، ويكون من طبقة واحدة في عصر واحد، ومن طبقة واحدة، وربما تتلمذوا على مشايخ معينين وقرأوا سويا، وربما فيكون كلام بعضهم في بعض ربما يخرج مخرج كلام الأقران. وكلام الأقران عند أهل العلم لا يعبأ به، كلام الأقران عند أهل العلم لا يعبأ به، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، انتبه أخي الكريم، هذا الكلام ليس على إطلاقه. الأصل كما بين ذلك غير واحد من العلماء منهم الذهبي رحمه الله صاحب السير، ذكر أهل العلم على أن الأصل أن كلام القرين يقبل في كلام القرين، هذا هو الأصل، لأن القرين هو أدرى بحال قرينه، ولذلك يقبل كلام القرين في القرين، فيكون كلام القرين في القرين من باب أنه بلديه مثلا، أو قرأ معه أو درس معه، فالأصل أن كلام القرين يقبل في قرينه، هذا هو الأصل. لكن العلماء قالوا إذا لاح لنا أن الكلام لهوى دون بينة دون دليل، أو أن الكلام لعداوة، أو أن الكلام لأمر شخصي بينهم، ما دام أنه لا توجد البينة، لا يوجد الدليل، لا يوجد البرهان على هذا الأمر، فإذا لاح لنا أنه لا توجد بينة وظهر لنا أن الأمر يعني لحسد، لأن يحصل الحسد بين العلماء وبين الطلاب، يحصل هذا، يحصل الحسد، قد يفوق عالم عالما أو طالب طالبا في العلم فيحسده فيدفعه الحسد إلى ماذا؟ إلى أن يتكلم به. لكن الأصل هو أن كلام القرين يقبل في قرين، لكن إذا لا على ظهر لنا على أن كلام القرين في قرينه لحسد أو لعداوة أو لاختلاف مذهبي في مسألة اجتهادية بينهم، ويقول بكذا ويقول بكذا، فلم يرضى أحدهما فتكلم بالآخر، أو ظهر لنا على أن الكلام كان لأمر شخصي بينهم، أمور شخصية من نفغات النفوس لا غير، فأنا ذاك نقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، لا يعبأ به. فلا في هذه الحالة، نقول في هذه الحالات التي ذكرت التي هي خلاف الأصل، في هذه الحالات نقول على أن كلام الأقران لا يعبأ به ولا يلتفت إليه. وهذا جرى كما يذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سيره، ذكر على أن كلام الأقران الذي خرج مخرج الحسد أو الأمور الشخصية أو الاختلاف في بعض المسائل الجديدة، قال الذهبي هذا الأمر ما خلا منه عصر من الآثار إلا عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة الكبار رضي الله عليه، ما عدا ذلك من الآثار قد ما خلا الذهبي، حتى قال لو أردت أن أكتب لك في ذلك كراريس لكتبت، الذهبي رحمه الله. إذن هذه مثلا تحصل، ينبغي أن نعلم أنها حصلت بين العلماء. نجد مثلا كان الكلام بين الحسن البصري وبين ابن سيرين، الحسن البصري إمام، ابن سيرين إمام، كلاهما كان في البصرة، فكان الحسن البصري مع جلالته في العلم والعمل والعبادة والتقوى كان يتكلم في ابن سيرين كلاما شديدا. ابن سيرين كذلك كان يتكلم في الحسن البصري مع جلالة قدره وعلمه وفضله في الحسن البصري كلاما شديدا، لكن العلماء علموا أن ذلك من باب ما يحصل بين الأقران من الأمور التي تطوى ولا تروى، فما التفتوا لا التفتوا لكلام الحسن في ابن سيرين ولا التفتوا لكلام ابن سيرين في الحسن، فردوا الكلام، يأخذون من هذا العلم ويأخذون من هذا العلم ويجلون هذا ويجلون هذا، لكن كلام بعضهم في بعض لا يعبأ به ما دام أنه لاح لهم أنه من كلام الأقران الذي يطوى. كذلك نأتي بعده الأمور كثيرة كما سمعنا من كلام الذهبي. في مصر كان بين الإمام السيوطي والسخاوي، الإمام السيوطي السخاوي، كان الإمام السيوطي يتكلم في الإمام السخاوي كلاما شديدا، السخاوي كذلك كان يتكلم في الإمام السيوطي. السيوطي رحمه الله تعالى لما تكلم عن قضية الاجتهاد فادعى لنفسه أنه مجتهد العصر. ما تقول لي كيف يقول السيوطي هذا؟ هذا السؤال الذي قد يطرح ألف فيه السيوطي رسالة في التحديث بنعمة الله، فخرج الكلام مخرج التحديث بنعمة الله، وقد ألف كتابه الرد على من أخلد الأرض وادعى أن الاجتهاد قد سد، يعني سد باب الاجتهاد. مهم بسبب هذا وغيره تكلم السخاوي رحمه الله تعالى في السيوطي، لكن العلماء هل التفتوا إلى كلام السيوطي في السخاوي أو السخاوي في السيوطي؟ التفتوا إلى ذلك لأنهم علموا أن كلام السيوطي في السخاوي من كلام الأقارب الذي يطوى ولا يروى، علموا أن الأمر ليس يعني ببينة ودليل، إنما إما حسد حصل بين العلماء أو يعني لعداوة بينهما وحزازة نفسية أو لاختلاف في بعض المسائل الاجتهادية أو نحو ذلك. إذن هذا كذلك حصل لابن أبي داود، تكلم فيه بعضهم من غير أبيه، فقال العلماء أن هذا من كلامش من كلام القرآن الذي يطوى ولا يروى. قال الذهبي ابن عدي: سمعت أبا القاسم البغوي وقد كتب إليه أبو بكر بن أبي داود رقعة يسأله عن لفظ حديث لجده، فلما قرأ رقعته قال: أنت عندي والله منسلخ من العلم. قال: وسمعت محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم يقول: أشهد على محمد بن يحيى بن مندى بين يدي الله تعالى أنه قال: أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال: روى الزهري عن عروة قال: حفيت أظافر فلان من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا أنه كان ابن أبي داود يقول هذا، فذموه لأجل أنه كان يروي مثل هذا الكلام. علق الذهبي على هذا الكلام فقال: قلت هذا باطل وإفك مبين. بمعنى هذا الكلام ما قاله ابن أبي داود قال هذا باطل وإفك مبين. وإما إسناده إلى الزهري، العلماء دائما يتكلمون عن ماذا؟ يعني الإسناد، ما سندك في هذا الكلام الذي تقول؟ خاصة عند الفتن، إذا حصلت الفتن سموا لنا رجالكم. الإسناد. قال الذهبي: وأين إسناده إلى الزهري ثم هو مرسل؟ مع أن ما له إسناد إلى الزهري يضاف إلى ذلك علة أخرى، علة الإرسال، هنا في انقطاع. ثم لم يسمع قول العدو، ثم لا يسمع قول العدو في عدوه، ها هو كلام الأقران. قال الذهبي: ثم لا يسمع قول العدو، بمعنى الذي قال في ابن أبي داود هذا الكلام هو من أدائه، إما جرى بينه وبينه كلام، فكلام الأقران بعضهم في بعض ما دام أنه دعر لي لعداوة. فكذلك العلماء يقولون كلام الأقران بعضهم في بعض إذا كان لعداوة بينهما لا غير فإنه لا يقبل الكلام. وإذا قال الذهبي هنا: ثم لا يسمع قول العدو، يعني أبجد أن الكلام صحيح، لعله له مخرج، لعله له كذا، لعله قصد مسألة معينة، لعله قصد مجرد الإخبار، لعله مو احتمالات، يعني الكلام ليس صريحا، ليس صريحا بينا واضحا لا يحتمل إلا معنى واحد. قال الذهبي: ثم لا يسمع قول العدو في عدوي، وما أعتقد أن هذا صدر من عروة أصلا. وابن أبي داود: إن كان حكى، إن شرطيا إن كان حكى هذا فهو خفيف الرأس، معناه حين لا يضبط ما لا يذكر من الكلام، لكن هذا محمول على ماذا؟ كما يذكر كما سيذكر الذهبي، محمول على أنه لما كان صغير السن. معروف الإنسان يكون صغير السن قد لا يبالي بما يقول أو بما يحكي من الكلام. قال: فهو خفيف الرأس، فلقد بقي بينه وبين ضرب العنق شبر لكونه تفوه بمثل هذا البهتان، فقام معه وشد منه رئيس أصبهان محمد بن أبي عبد الله بن حفص الهمداني الذكوان. هذا على فرض أن الكلام صحيح، وإلا فالأصل يعني أبطل الإمام الذهبي هذا الكلام. قال: وخلصه من أبي ليلى أمير أصبهان، وكان انتدب له بعض العلوية خصما، ونسب إلى أبي بكر المقالة، وقام عليه الشهادة محمد بن يحيى بن مندى الحافظ، ومحمد بن عباس الأخرم، وأحمد بن علي بن جارود، واشتد الخطب، وأمر أبو ليلى بقتله، فوتب الزكواني وجرح الشهود مع جلالتهم، فنسب ابن مندى إلى العقوق، ونسب أحمد إلى أنه يأكل الربا، وتكلم في الآخر، وكان الهمداني والذكواني كبير الشأن، فقام وأخذ بيد أبي بكر وخرج به من الموت، فكان أبو بكر يدعو له طول حياته ويدعو على أولئك الشهود. يعني هذا الذي يعني نجاه من القتل وهو أبو بكر. قال: فكان أبو عفوا وهو يعني الهمداني الذكواني كان كبير الشأن، فقام وأخذ بيد أبي بكر. والهمداني هذا هو الذي نجا ابن أبي داود، أبو بكر هذا نجاه من القتل. قال: فكان أبو بكر يدعو له طول حياته ويدعو على أولئك الشهود، أي الذين شهدوا عليه أنه كان يقول المقالة، يعني شهدوا عليه شهادة إيش؟ الزور عياذا بالله. فكان يدعو عليهم، فكان يدعو عليهم. قال: فكان أبو بكر يدعو له طول حياته ويدعو على أولئك الشهود. حكاها أبو نعيم الحافظ، قال الزهري: حكاها أبو نعيم الحافظ ثم قال: فاستجيب له فيهم، فاستجيب له فيهم الرجل ما شاء الله، فاستجيب له فيهم: منهم من احترق، ومنهم من خلط وفقد عقله، أي أولئك الشهود الذين شهدوا عليه أنه كان يقول هذه المقالة، وشهدوا عليه شهادة الزور، فدعا عليهم فاستجاب الله لدعائه فيهم. فكما قال هنا ثم قال، أي أبو نعيم قال: فاستجيب له فيهم: منهم من احترق، صلى الله السلام والعافية، ومنهم من خلط وفقد عقله، صار مجنونا، صار مجنونا. ثم قال الذهبي: قال أحمد بن يوسف الأبرق: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: كل الناس مني في حل إلا من رماني ببغض علي رضي الله عنه، أو يتبرأ، يعني كما مر معنا أنه نسب إلى مذهب الناصر، يعني ابن أبي داود نسب إلى أنه ماذا من النواصب، بمعنى يتكلم في أهل بيت النبي عليه السلام، ويتكلم في علي رضي الله عنه، وكان بريئا من ذلك. فكان يقول رحمه الله تعالى: كل الناس مني في حل إلا من رماني ببغض علي رضي الله عنه. إذن يعني هذا الكلام يعني وسيأتي معنا كذلك تأكيده، كل هذا الكلام يدل على أن ما نسب لهذا الإمام فإنه إيش؟ فإنه لا، إما أنه لا يصح عنه، وإما أنه يعني له مخرج كما سمعنا من كلام أبيه فيه، وإما أنه من كلام الأقران الذي يكون لعداوة أو نحو ذلك فيطوى ولا يرى. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى ذكر، صاحب السير ذكر في ميزان اعتدال، ذكر ابن أبي داود في ميزان اعتدال، فقال الذهبي: ذكرته في الميزان لأنزهه، أي لينزهه عن كل ما نسب إليه، ذكروا هذا في ميزان الاعتدال، قال لي: لأنزه هذا الإمام عن كل ما نسب إليه. وحتى يعني الكلام الذي قال أبو داود في ابنه أنه كان يعني من البلاء أن يطلب القضاء، الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في طبقات الحفاظ قال: هذا ليس بكلام، هذا تواضع. بمعنى أن هذا الكلام الذي خرج من ابن أبي داود من أبي داود في ابنه خرج مخرجش التواضع، يعني ما ينبغي أو لا يليق بابني أن يعني أن يطلب القضاء، أي أنه ليس بأهل لذلك مع أنه آل. فيشير السيوطي على أن هذا الكلام خرج مخرج التواضع. قال الذهبي رحمه الله قال الحافظ ابن عدي كان في الابتداء ينسب إلى شيء من النصر، فنفاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط، فرده ابن عيسى فحدث وأظهر فضائل علي ثم تحنبل فصار شيخا فيه. قال الذهبي قلت كان شهما ابن أبي داود، لشهادة من هذا الناقد من الذهبي، قال كان شهما قوي النفس، وقع بينه وبين ابن جرير وبين ابن صاعد وبين الوزير ابن عيسى الذي قربه، يعني وقع بينه شيء مما قلنا من كلام الأقران. قال محمد بن عبد الله القطان كنت عند ابن جرير فقيل ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي. هنا لا بد من أن ننبه على قضية الإمام، يعني أن نقول عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه إمام، هو إمام رضي الله عنه وارضاه، هو إمام بلا شك أنه إمام، وأبو بكر رضي الله عنه إمام، وسائر الصحابة أئمة، لكن أن نصف علي رضي الله عنه، أن نصف عليا رضي الله عنه فحسب بالإمامة، هذا فيه تشبه بالشيعة الروافض، فمن باب عدم التشبه بهم نقول علي رضي الله عنه كما نقول أبو بكر رضي الله عنه، أو نقول سائر الصحابة إيش أئمة. طيب، قال قد أشار إلى هذا وتكلم عن هذا غير واحد من العلماء منهم الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة الأحزاب، له بحث يعني الحافظ بن كثير في هذه المسألة وما يشبهها. قال محمد بن عبد الله القطان كنت عند ابن جرير فقيل ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي، فقال ابن جرير تكبيرة من حارس. إيش معنى تكبيرة من حارس؟ أولا لما قيل قلنا على أن كان بين ابن أبي داود وابن جرير كان بينهم إيش شيء مما هو من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى، بمعنى الشيء الذي كان يقوله ابن جرير في ابن أبي داود ما له تعلق بالنص، بمعنى ابن جرير كان ينسب ابن أبي داود إلى ماذا؟ إلى مذهب النواصب، أنه كان يتكلم في علي وآل البيت رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما قيل لابن جرير ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي، هذا الشيء الذي تنسبه إليه هو يقرأ فضائل علي رضي الله عنه على الناس، فكيف تنسبه إلى هذا المذهب؟ فقال ابن جرير تكبيرة من حارس. إيش معنى تكبيرة من حارس؟ هذا كلمة يقول العلماء، تكبيرة من حارس بمعنى يقول، بمعنى أنا يعني متأكد من أنه يذهب مذهب النواصب لكن حدث بفضائل علي من باب أنها تكبيرة من حارس، قال ذلك خوفا، لأن الحارس قد يخاف ويكبر، قد يقول يحرص أي حارس، قد يكون يحرص ويكبر لأنه خاف من شيء. فقال تكبيرة من حارس أي أنه قال غيش خوفا، وإلا فإنه لا يعتقد ذلك، وهذا كله كلام إيش؟ كلام باطل، هذا كله كلام باطل، ما دام أنه تبرأ من ذلك وحدث بفضائل علي رضي الله عنه، ثم هو لا يعتقد في التقية. متى نقول أن شخص ولو تحدث بفضائل أبي بكر رضي الله عنه مثلا، كتجد بعض الشيعة الروافض يلبسون على الخلق، فعند المناظرة وعند المناكرة تجده ربما يتحدث بشيء من فضائل أبي بكر أو عمر، كيف تثق في مثل هؤلاء الذين يعتقدون في التقية؟ أصل التقية عند الروافض الإمامية، أصل التقية عندهم يهدم مذهبهم من أساسه، ولذلك كانت هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الروافض، يأتي إلى أصولهم فيهدم بها مذاهبهم. إذن ما دام أن هذا الرجل لم يعرف بالتقية، شو معنى التقية؟ بمعنى النفاق، قد يقول الكلام وهو لا يعتقده. فمثلا الشيعة الروافض يعني ينسبون إلى جعفر الصادق زور البهتان رحمه الله رضي الله عنه، ينسبون إلى زور البهتان أنه يقول التقية دين ودين آبائه، فماذا من هذا الرجل أبي داود لم يعرف بهذا، فماذا من حدث بفضائل علي رضي الله عنه وتبرأ من ذلك، فكيف ينسب إليه هذا؟ فيتأكد الأمر أنه فعلا من كلامي الأقراع، من كلام الأقراع. فقال ابن جرير تكبيرة من حارس. علق الذهبي على كلام ابن جرير فقال: قلت لا يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشيخين. فأكد لنا الإمام الذهبي رحمه الله أن الكلام كان بينهما كلام الأقراء الذي خرج مخرجيش العداوات. فقال الذهبي: لا يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشيخين. قال أبو بكر الخطيب، قال أبو بكر الخطيب: سمعت الحافظ أبا محمد الخلال يقول كان أبو بكر أحفظ من أبيه أبي داود. ومر معنى هذا أن بعض العلماء يقدمون الابن على الولد على الوالد، وتكلمنا في حينه عن قضية التفضيل بين أهل العلم. قال: وروى الإمام أبو بكر النقاش المفسر وليس بمعتمد أنه سمع من هذا الكلام، هذا لا يعتمد عليه، أنه سمع أبا بكر بن أبي داود يقول إن في تفسيره 120,000 حديث. قال صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ: كان ابن أبي داود إمام العراق ونصب له السلطان مرة، وهذا يعني معلوم مرة معنا، وكان في وقته ببغداد مشايخ أسند منه ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ. كل هذا يعني باب تكرار قد مرة معنا. قلت اسمع ماذا يقول الذهبي: لعل قول أبيه فيه كلام الذي قلنا أن يعني أن أباه قال عن ابنه أنه كذاب، وقلنا أن لو افترضنا أن الكذب خرج على بابه الأصلي المتبادل للدين نقول أنه جرح إيش غير مفسر، ما دام أن الرجل معتدل فالتعديل مقدم على الجرح ما دام أن الجرح غير مفسر. وإن كان قلنا على أن هذا الكلام خرج مخرج لغة أهل الحجاز، فلغة أهل الحجاز كما قال ابن حبان في الثقات أنهم يقولون الكذب يقصدون به الخطأ، يقصدون به الخطأ. قال الذهبي: قلت لعل قول أبي فيه إن صح. هذه مسألة أخرى نبهنا إليها الذهبي، هل كلام أبيه فيه هل هو صحيح أو لا؟ فالذهبي علق مسألة اشترط إن صح، بما أن المسألة قد تكون غير صحيحة تحتاج إلى تثبت وتحتاج إلى تبين أصلا. قال: قلت لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في لهجته. شو الكذب في لهجته؟ في لهجته أهل الحجاز. قال مش عفوا ليس في لهجته المرون هنا خرج مخرجيش، ليس المقصود هنا أهل الحجاز، عفوا هذا كلام مرة معنا هنا خرج. قال أراد الكذب في لهجته أي أنه كان يكذب في كلام الناس، بمعنى ما كان يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود. أما الأمر الآخر قاله غير الذهبي. قال أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه. هذه المسألة على أي حال أنا أشير، وإلا مسألة ينبغي تكون عندكم مستحضرة أصلا لكي تضبط عندكم، تجد كثيرا في كتب المصطلح أن الرجل الذي يكذب في حديث النبي في حديث الناس قد لا يقبل كلامه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام مسطر في كتب المصطلح على إطلاقه، إذا مسألة تحتاج النظر. وإلا ليش قال الذهبي أراد الكذب في لهجته لا في الحديث فإنه حجة فيما ينقل، يعني قبل كلامه في ماذا؟ في الحديث. مسألة تحتاج البحث ونظر وبسط، يعني ليس هذا محل الكلام في هذه القضية. قال أو كان يكذب ويوري في كلامه، يعني الكذب ليس الكذب المعروف، وإنما كان إيش يعرض المعارض، والمعارض يعني مقبولة من الإنسان إذا كانت لحاجة، ليس كما يفعل كثير من الناس دائما يعرض لا، المعاريض يعني إذا كانت لحاجة فلا بأس فيها كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله، أما إن توسع الإنسان في هذا الباب فهذا غير محمود. قال أو كان يكذب ويوري في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله، ما معنى هذا؟ ما معنى كلام ده ومن زعم أنه لا يكذب؟ بمعنى إذا ادعى شخص من الناس أنه لا يقع في الكذب، من منا معصوم؟ أرد أبي أن يقول لو صدر كذب من ابن أبي داود في كلامه وليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه قد يحصل من هذا الشيء مرة مرتين أو ثلاث، يعني لسنا بمعصومين. ودق الذهبي ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله السلام من عثرة الشباب، تم الكلام الذهبي من عثرة الشباب، بما لا هل جدلا أن الكلام كان صحيحا في ابن أبي داود، هذا كان في الشباب، لكن لما كبر ساد. قال الذهبي رحمه الله نسأل الله السلامة من عصر الشباب، ثم إنه شاخ ورعى ولزم الصدق والتقى لما كبر

ليس على الخلق الكثير، على ثناء الناس عليه. صاحب السنة وصاحب الخير إذا توفي يثني عليه عامة الناس إلا أهل البدع، بل أحيانا تجد بعض أهل البدع يذكرونه بخير. هذا يدل على أنه مات على الخير وعلى السنة والصواب والحق. فيحمل بعض العلماء قال يحمل كلام يحمد على الثناء، أن الناس يثنون عليه خيرا من العلماء والفضلاء ومن عامة الناس، بل أحيانا قد يجد بعض أهل البدع يثنون فيكون له قبول عام عند الناس بعد وفاته. هذا الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما توفي معروف بن مخلوف كان يتكلم في شيخ الإسلام بن تيمية كلاما شديدا وكان يحلم عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حتى أن الشوكاني كان يسمه بالشيطان بن مخلوف. وللأسف كان قاضي للمالكية في زمنه، للأسف. مع ذلك لما توفي شيخ الإسلام بن تيمية ماذا قال ابن مخلوف؟ قال أو أثنى عليه ثناء عطرا وقال يعني أنه كان صاحب حق، كان صاحب حق أو نحو هذا الكلام. شاهد من هذا أنه أثنى عليه. فشاهد عندنا أن إذا لم نحمل كلام أحمد على المحمل الأول الذي ذكرنا يحمل كلام أحمد على هذا المحمل. هناك محمل ثالث لكلام الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز يحمل على الاحتضار، فأهل السنة والحديث يثبتهم الله تعالى عند الاحتضار بخلاف أهل البدع تجدهم في حيرة. يعني صاحب السنة تجده عند الاحتضار يثبت على ما كان عليه، ما يتغير على ما كان عليه، هذا الدليل على أنه كان على الحق، بخلاف أهل البدع أو ما يعني الشخص الذي لبث عليه أو كان قد تلبث ببدعة وهو، تجد عند الاحتضار يرجع على ما كان عليه ويرجع إلى السنة، يعني ما ثبت على ما كان عليه. هذا يدل عندما يثبت صاحب السنة على الرجل الذي يثبت على ما كان عليه وعرف بالسنة، هذا يدل على أنه ثبت عند الاحتضار، هذا يدل على أنه مات على الخير وعلى الحق. فهذا الكلام أو هذا المخرج يحمل عليه كلام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز. هذا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عند احتضاره. أبو زرعة الرازي إمام من أئمة أهل السنة والحديث، فعند احتضاره رحمه الله كما حكى عنه وراقه أن جمعا من أهل العلم حضروا إلى أبي زرعة عند احتضاره، أراد هؤلاء العلماء أن يلقنوه الشهادة من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهاؤوا تهيبوا أن يلقنوا هذا الإمام لأنه كان عالما، كان إماما جليلا في وقته وزمنه أبو زرعة الرازي، فهاؤوا وتهيبوا أن يقوله قل لا إله، كيف إن نقول نحن لهذا الإمام من جبل قل لا إله إلا الله، تهيبوا. لكن مع ذلك ينبغي أن يلقن، فما قاله قل لا إله إلا الله وإنما نبهوه بطريقة أو أرادوا أن ينبهوه بطريقة أخرى. إيش هذه الطريقة؟ أرادوا أن يذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فبدأ بعض هؤلاء العلماء يذكر سند هذا الحديث، حدثنا فلان عن فلان ثم وقف، ذهب له يعني بقية السند نسيه ثم وقف. فجاء ثاني من العلماء فأتمم السند ثم وقف، ثاني كذلك أراد أن يتمم ثم وقف، نسوا تتمة السند. ففتح أبو زرعة عينيه فبدأ الحديث وبدأ الإسناد من أوله، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله من كانت آخر كلامه دخل الجنة فخرجت روحه معه رحمه الله ورحمة واسعة. ثبات أهل السنة عند الاحتضار، ثبتوا ما تغيروا على ما كانوا عليه. نحن الآن للأسف تجد الإنسان يعني في أول الأسبوع بمذهب، في آخر الأسبوع بمذهب، في أول الشهر بمذهب، في آخر الشهر بمذهب. نسأل الله السلامة، نقلب المناهج والمذهب كما نقلب النعال. يدل على عدم الثبات، يدل على عدم الثبات، مع أن الثبات صفة لأهل السنة. إذا شاهد عندنا يحمل يعني كلام الإمام أحمد على هذا المحمل كذلك. بيننا وبينكم يوم الجمعة، ونحن كذلك نقولها لسائر الهوال والبدع، بيننا وبينكم يوم الجنائز، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا في الدنيا والآخرة. قال الذهبي، قال ومات في ذي الحجة سنة 613 وخلف ثلاثة بنين. عبد الأعلى، جميلة هذا عبد الأعلى، عبد الأعلى ومحمدا وأبا معمر عبيد الله وخمس بنات، وعاش 87 سنة. 87 سنة. وهذه القضية تجدها في غالب أئمة الحديث، يطيل الله جل وعلا لهم في العمر. وصلي عليه 80 مرة، الله أكبر. نقل هذا أبو بكر الخطيب. ثم قال الذهبي، قال المحدث يوسف بن الحسن التفكري، سمعت الحسن بن علي ابن بندار الزنجاني قال كان أحمد بن صالح يمتنع على المرض من التحديد، مر معنا تورعا، وكان أبو داود يسمع منه، وكان له ابن أمرض، فاحتال بأن شد على وجهه قطعة من شعر ثم أحضره وسمع، فأخبر الشيخ بذلك، قال أمثل يعمل معه هذا؟ قال أبو داود لا تنكر علي، واجمع ابني مع شيوخ الرواة، فإن لم يقاومهم بمعرفته فاحرمه السماع. قال الذهبي إسناده منقطع، إسناد هذا الكلام، هذه الرواية إسنادها منقطع. قال أبو أحمد بن علي، سمعت علي بن عبد الله الداهري يقول سألت ابن أبي داود عن حديث الطير. حديث الطير هذا نصه كان عند النبي عن طير، فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه، أخرجه الترمذي. الحديث فيه كلام بين أهل العلم. قال هنا من طريق سفيان بن وكيع عن عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أنس، وقال غريب أي ضعيف، لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه، وخرجه الحاكم من طريق سليمان إلى آخره. الكلام مهم، الحديث فيه مقهى، ثم هل جدر أنه صحيح؟ كان ماذا يعني؟ البعض الشيعي يستدلون في هذه الأحاديث، كان ماذا؟ فضيلة لي لهذا الصحابة جلي، كما كان فضائل أخرى لي للصحابة يعني غير علي رضي الله عن الجميع. شاهد عندنا قال سألت ابن أبي داود عن حديث الطير، فقال إن صح حديث الطير فنبوة النبي باطل، لأنه حكى عن حاجب النبي خيانة يعني أنسا، وحاجب النبي لا يكون خائنا. قلت هذه عبارة رديئة وكلام نحس، بل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق قطعي إن صح خبر الطير وإن لم يصح، لأن الأمر ما له تعلق، قضية النبوة ندخل المسألة في النبوة ما لا تعلق بالنبوة أصلا. وقبل جريان عفوا قال وإن صح، وما وجه الارتباط؟ شنو علاقة يعني؟ هذا أنس قد خدم النبي عشان قبل أن يحتلم وقبل جريان القلم، فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة. فرد أنه كان محتلما ما هو بمعصوم من الخيانة، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا، ثم إنه حبس علي عن الدخول كما قيل فكان ماذا، والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت، فلو حبسه أو رده مرات ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه، إلا اللهم إلا أن يكون النبي عشان قصد بقوله يتني بأحب خلقك إليك ليأكل معي عددا من الخيار يصدق على مجموعهم أنهم أحب الناس إلى الله، كما يصح قولنا أحب الخلق إلى الله الصالحون، فيقال من أحبهم إلى الله، فنقول الصديقون والأنبياء، فيقول من أحب الأنبياء كلهم إلى الله، فنقول محمد وإبراهيم وموسى. والخطب في ذلك يسير، وأبو لبابة مع جلاته بدت منه خيانة، حيث أشار لبني قريظة إلى حلقه وتاب الله عليه، وخاطب بدت منه خيانة، وحاطب بدت منه خيانة، فكاتب قريشا بأمر تخفى به نبي الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، وغفر الله لحاطب ما عظم فعل. تذكرون قصة حاطب التي هي في المغلى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت، يريد ذا بأن يستدل بها، لا على فضيش صحة الحديث. العلماء تجد عندهم هذه المخارج، يعني أصل الحديث لا يصح، لكن إذا استدل المستدل وركب رأسه وقال الحديث صحيح يخرج كذا وكذا وكذا، ما دام الحديث يحتمل، الحديث ليس صريحا.

وكنا رددنا هذه المسألة وقلنا الأدلة اليقينية يعني هذا يستشف منه إيش؟ يعني أننا لا نستدل بأخبار الأحاد في باب العقيدة، وكما قلنا هذا مخالف لمذهب السلف. إلا أن هذه من الأمور التي أخذ على سفرين في صحيح، إلا أن هذا الكلام له محمل، يعني إذا وجدنا عالما عرف بالسنة الأولى أن نحمل كلامه على محمل حسن. فقوله هنا الأدلة اليقينية قد تحمل على الأصل، بمعنى أنه يرى الاستدلال في العقائد بالمتواتر بالأحاد، لكن قول اليقين هنا يحمل، وهذا محمل يعني صحيح، وقد جنح إليه بعضهم للعلم عند تعريفهم لعلم التوحيد، قالوا أدلة اليقينية، ويقصدون يعني أمر آخر، يقصدون اليقينية هنا ليس اليقين المتبادل إلى الدين، وإنما اليقين يعني باعتبار أصل الأدلة. نحن نستدل بماذا؟ بالكتاب بالسنة. أصل دليل الكتاب يقيني، أصل دليل السنة يقيني، هذا هو الذي يقصدون، هذا هو الذي يقصدون. لكن الأولى أن نوضح، نقول الأدلة المرضية خشية الوقوع في ماذا؟ في اللبس، خشية الوقوع في اللبس، لكي لا نقع في في في, في اللبس نقول الأدلة المرضية. هذا أمر من الأمور التي يعني أخذت على سفرين في شرحي على هذه المنظومة، وبعض الأمور التي هي قليلة ربما لها بعض المحامل أو قد تدينه من بعض الجوانب. هذا من جهة، من جهة أخرى كما قلت هذه المنظومة تدل على أن ابن أبي داود رحمه الله تعالى كانت عقيدته على مذهب أهل السنة والحديث. كان طرح سؤال أن السفاريني رحمه الله صاحب يعني لوائح الأنوار، صاحب لوامع الأنوار، ذكر في لوامع الأنوار على أن أهل السنة والجماعة أقسام. كان سؤال طرح وصاحبه يستفسر من هذه القضية، أنه قسم السفارين رحمه الله، أعتقد هذه بمناسبة ما يؤخذ على السفارين عموما، خاصة يعني كما قلنا في شرحي لهذا المنظومة، لكن بمناسبة ذكرت هذه المسألة ما دام أن طرح السؤال، وإن كانت ليست هي في لوائح الأنوار إنما في لوامع الأنوار. السفارين قسم أهل السنة والجماعة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول سماهم الأثرية، سماهم الأثرية، فذكر على رأسهم الإمام أحمد، هذا كلام معروف، كلام قديم، هذا معروف ومعروف مخرجه عند أهل العلم. القسم الأول أو القسم الأول الأثرية على رأسهم الإمام أحمد، القسم الثاني الماتريدي على رأسهم أبو منصور الماتريدي، والقسم الثالث الطائفة التي كان على رأسها أبو الحسن، أبو الحسن رحمة الله على الجميع. طيب يعني إذا السفاريني قسم أهل السنة الجماعة إلى هذه الأقسام، فبعض وبعض سائل استشكل فعلا أمر يحتاج إلى نظر. العلماء ردوا على السفاريني في الاصطلاح، يعني خطأ السفاريني ليس في حقيقة الأمر، وإنما خطأ السفاريني فحسب الاصطلاح، عد هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لكن ما هي الطائفة الحق عند السفاريني؟ الأولى الأثرية هي الطائفة الحق عند السفاريني. إذا تبين لنا على أن الطائفة الحق عند السفاريني هي الطائفة الأثرية، تبين أن الخطأ بالنسبة للسفاريني في أي شيء؟ في الاصطلاح، فنرد عليه، ما يمكن أن تجعل هؤلاء بإكمالهم من أهل السنة والجماعة، فالخطأ بينه وبينه في ماذا؟ قد يقصد. لكن المضمون شيء واحد، ما الدليل على أن السفاريني أخطأ فقط في الاصطلاح ما أخطأ في المضمون؟ وما الدليل على أن طائف الحق عنده هي الأثرية؟ نظمه هو نفسه في الدرة المضية التي شرحها في لوامع الأنوار، قال اسمع ماذا يقول السفاريني رحمه الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر. أي خبر؟ حديث الافتراق، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من ينصر، قال هي التي علمت لما أنا عليه وأصحابي. الحديث رحمك الله. قال السفاريني عن هذا الحديث، عن هذا الخبر، قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والموحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقات